الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا من بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا انهينا يوم أمس قراءة تفسير سورة الفتح من كتاب الشيخ السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وفي نهاية سورة الفتح نكون قد أنهينا الربع الأخير من ياسين سورة ياسين إلى الناس قراءة من هذا الكتاب، وهو كتاب نافع جدا. فنشرع اليوم إن شاء الله تعالى قراءة من وسط القرآن، أي من سورة الكهف، ونسأل الله جل وعلا التوفيق. سورة الكهف سورة عظيمة، والسور كما ذكرنا تسمى بما يذكر فيها، وقد اختصت هذه السورة بذكر أصحاب الكهف فسميت به سورة الكهف. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله اليهود أو بعض أهل الكتاب عن خبر أهل الفتية الذين آواوا إلى الكهف، وعن الرجل الذي أوتي ملكا وضرب في الأرض واتبع سببا في الأرض، وعن الروح، فنزل قوله جل وعلا وعلى يسألونك عن الروح، ونزل قوله تبارك وتعالى ما يتعلق بأصحاب الكهف، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وجاء أيضا قوله تبارك وتعالى ويسألونك عن ذي القرنين، فقيل هذا من أسباب نزول هذه الآيات أو هذه السورة. وسورة الكهف فضلها عظيم، وقد جاء في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال كنت أصلي الليلة وولدي عند قوائم الفرس نائم، فإذا به يحس صوتا أو يسمع صوتا عظيما وحركة الفرس، فخشي من حركة الفرس أن يضرب أو أن يضر بابنه، فنظر فإذا بضوء قد نزل فرجع، ثم أعيد الثانية ثم الثالثة فرأى نورا عظيما قد نزل، ولأجل ذلك كان الفرس يضطرب ويتحرك، فخشي أن يضر أو أن يصيب ابنه ببعض قوائمه. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الملائكة نزلت تستمع القرآن، لأنه كان يصلي من الليل، ولو أنك دمت في القراءة واستمررت في القراءة لأصبح الناس ينظرون إليها كالمصابيح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيح أن الصحابي كان يقرأ سورة الكهف، وجاء في الصحيح أن الصحابي كان يقرأ سورة الكهف، هذا يدل على فضل هذه السورة. كذلك جاء حديث الذي جاء من غير طريق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له نورا ما بين الجمعة والجمعة التي تليها. حديث ابي البراء رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث او من حديث ابي سعيد الخدري، هذا الحديث جاء بألفاظ ومنها هذا اللفظ وهو اصحها، وجاء اللفظ الاخر اضيء له ما بينه وبين البيت العتيق وهذا فيه ضعف، وجاء بلفظ اخر من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة وهذا فيه مخالفة وشذوذ. واختلف أهل العلم في صحة الحديث ما بين مضاعف ومصحف، لأن الرواة منهم من قال قال أبو سعيد الخدري، ومنهم من قال قال أبو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعله مرفوعا. و من المحققين للحديث من يضعف الرفع، من يضعف الرفع لمخالفة بعض الرواة، لأن أكثر من رواه رواه موقوفا من قول الصحابي وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك على فرض الوقف وأنه قاله الصحابي هذا أجر وثواب عظيم، ولا يمكن أن يقوله الصحابي من رأيه، لا يمكن أن يقول الصحابي هذا الكلام من رأيه، فلا شك أنه أخذه بتوقيف وأخذه من منبأ الرسالة، فيكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال من قرأ أو حفظ عشر آيات من سورة الكهف أمن من فتنة الدجال، وجاء في رواية عند الترمذي من حفظ ثلاث آيات وهي رواية شاذة ضعيفة، لكن اختلفوا هل المراد عشر آيات من أول سورة الكهف أم من آخرها، على روايات جاءت في الصحيح والأكثر على أنها من أول السورة، فيكون في ذلك فضل لسورة الكهف، وهو أن من حفظ عشر آيات الأول منها فإنه يؤمن من فتنة الدجال، يؤمن من فتنة الدجال. ويؤيد قراءتها في صلاة الجمعة في يوم الجمعة كذلك كون الساعة قيامها يكون يوم الجمعة، فهذا يدل على فضل هذه السورة. والسورة مكية، قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أقول هذه السورة يكاد الجميع يحفظها، وذلك من جراء ما انتشر من ذكر الترغيب في قراءة لسورة يوم الجمعة، فيكاد أكثر الناس يقرؤونها، ولهذا يكاد أغلبهم إن لم يكن يحفظها هو يحفظها، بمعنى إذا سمع رأس الآية عرف آخرها، وإذا تليت عليه آية يعرف ما يتلوها، وهذا لأنه اعتاد وتعود قراءتها. فكذلك أنا قصدت بهذا الفائدة وشيء بشيء يذكر، فكذلك أن يعود الإنسان نفسه هذه الأعمال أعمال الخير، أن يعود نفسه ويعود أهله ويعود أولاده وأبناءه وبناته ويعود جيرانه ومن يستطيع أن يصل إليه، أن يحملهم وأن يعودهم على الخير، فإنه يستقر وأيضا ينتشر، فإنه يستقر وكذلك ينتشر في الناس، كمثل هذه السورة وهي أقرب مثال، فيكاد ومثلها سورة تبارك تقرأ قبل أن ينام. فهذا يدل على أن نشر الخير لا ييأس منه الإنسان كما قد يقول البعض، وإنما فقط لا بد من بذل الجهد قدر الاستطاعة وقدر الإمكان، وكل بما يستطيع بعد مشاورة أهل العلم ومعرفة الحق من الباطل والصواب من الخطأ، فيكون ذلك ذريعة ووسيلة لنشر الخير بين الناس. قال الشيخ الثاني رحمة الله تعالى عليه: الحمد لله هو الثناء عليه بصفاته. حمد الله جل وعلا هو أن تذكر الله تبارك وتعالى بصفات الكمال والتعظيم، بصفات الكمال تذكره بما هو له أهل من صفات الكمال تعظيما ومحبة. وأما الثناء فهو ذكر حمد بعد حمد، ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الناس قالت عائشة وقال جابر وغيره قال: حمد الله وأثنى عليه. أثنى أي من الثني وهو العطف، يعني يذكر حمد بعد حمد، يذكر حمدا بعد حمد. فالحمد الصحيح هو ذكر الله بما هو له أهل من صفات العظمة وصفات الكمال مع التعظيم والمحبة. قال: هو الثناء عليه بالصفات التي هي كلها صفات كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، وأجل نعمه على الإطلاق إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فحمد جل وعلا نفسه، وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم وإنزال الكتاب عليهم، ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين على أنه الكامل من جميع الوجوه، وهو نفي العوج عنه وإثبات أنه قيم. فإذا حمد نفسه جل وعلا على أن أنزل الكتاب، ففي ذلك تضمين وإشارة إلى أن الواجب على المسلم أن يحمد الله تعالى على أنه أنزل عليه الكتاب، وأنه أرسل إليه الرسول الذي يبين له الحق من الباطل، ويبين له الصواب من الخطأ، ويبين له الهدى من الضلال، والرشد من الغي، والإيمان من الكفر، والتوحيد من الشرك. فلا بد المسلم أن يحمد الله عز وجل على هذا القرآن الذي أنزله إلينا، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلينا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد.